العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخاتم النبيين والإمام المرسلين ورحمة الله العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه السلمين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حق ما لا يستوي. رب أرجوك الأحسن نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي من ذكر من قبول من فيما بعد. وقبل في اللقاء الثالث عند قول الشافعي رحمه الله حكم آخر الكفر الفعل المحدث دون التوكيد. الصلاة يقرأ الصلاة من خير صبر يقرأ الصبر يقرأ يسر الصلاة يقرأ يقرأ الصبر. فقد النون الفعل فإن كان مسنداً إلى اسم ظاهر أو إلى ضمير واحد مذكر كتب آخره بمباشرة النون له أن يحدث منه شيء سواء كان صحيحاً أو معتلاً نحو سينصرن زيد ونقرين وليغدون وليسعين في رد الله الفعل إلى أصله. طيب مع السلامة الشيخ رحمه الله يقول إذا لحق النون الفعل إن كان مبتدأ إلى اسم ظاهر أو ضمير ضمير واحد مذكر فتح آخره لمباشرة النون له ولم يحدث منه شيء. أقول قضون قضون ديون جماعة صحيح؟ الألف هي أصلها حجة، لأن هذا الفعل يسمى ناقص، معتل ناقص. ناقص يعني عند اتصاله بواو جماعة ينقص هذا الحرف. واضح أم لا؟ مش فاهم ولا مش فاهم؟ أنا كنت جايب عصاية طول. ها؟ في عصاية؟ لا مش هضربكم بيها بس هشرح بيها. فبالتالي يا ولاد الخبر ده ما أخذ بيه يا ولاد الألف عند إسنادي إلى نون التنكين أو عند اتصالي بنون التنكين بخط مباشر الألف تراجع إلى أصلها. أقول يا شوف خبر يحصل لا يحصل يمنى لا يحصل يمنى يعني تراجع إلى أصلها، لكن هل تراجع من يسال شيء؟ ترجع عليه يحصل شيء؟ أي خمس يعني لو صلنا يعني لا فعل صحيح لا فعل شيء أو يموت عند إكمالي أو أصلا عند اتصاله بنون التنكين بخط مباشر الفعل يمنع الفتح والسبب اتصاله بنون التنكين بخط مباشر. طيب الحكم الثاني لا يحرف من فعل شيء سواء كان صحيحا كقولنا نصرنا أو ما كان التنكين بخط يعني واضح ولا لا؟ طيب ده مهم شوف لا يبدو مهم غدا الفعل محتل الألف هذه اللي قاطعوها الواو يعني كل غدا يغدو وكانت ألف أصلها إيه؟ الواو غدا في أصلها ولم يحدث في الفعل الشيء أقول يغدونا يغدونا وبس لو خير يبقى فعل الواو معتل الواو والواو لم تحذف يبقى نبني عن فتح الاتصال بدون تفضيل قولنا لا يفعلن شوف لا يفعلن اصل الفعل سعى هذه الالف سعى اقول يسعى في المطر اقول سعى يمن لما بلغ معه ايه؟ السعية يقول الف اصلها يا ولد صح ولا لا؟ يقول الف وردة في اصلها عند اتصال الفعل بدون التوكيد اقول لا يتعيننا وضربنا عن فتح ولم يحدث من الفعل شيء. هذه كل الامثله التي ذكرناها الفعل وسيولى الى اسم الظاهر لغتين وسواء كان الفعل صحيحا كقولنا ينصرنا أو معتم بالألف أو بالواو كل يعني وزنه الأصلي ولا يحدث كل شيء. كيف رأيت أن يكون يبدو؟ وإن كان مسندا إلى ضمير الاثنين لم يحدث أيضا من الفعل شيء وحذفت نون الفرق فقط لتوالي الأمثال وكتلت نون التوكيد تشبيها لها بدون الفرق نحو لتنصراني لا لتنصراني صراني هذه تنسى قطنا وقعت في الفتح المحمد يعني والله أكون صراني الخطاب هنا لثنين صح ولا لا؟ وذلك تقوم فعل من أفعال الخمس يعني يرفع بالثبوت النون يرفع ولد إيه؟ وذا فعل المضارع مفتوح بالثبوت النون لماذا مفتوح؟ لماذا هو مفتوح؟ لأنه عنده نصف بناصب ولا جاز صح ولا لا؟ نصف بناصب ولا جاز. طيب أين النون حذفت؟ لماذا حذفت في الغالب من يونان؟ كل فعل شوف يوم حذفت في النون أحضر لكم صراني لكم صراني ده فعل إيه في ثلاث الوقت؟ ده فعل مضارع مرفوع علامة رفعه في النص النون يقول من أفعال خمسة واجعل نحو يتعينون رفعا وتسعين وتسألون وحذفوها للجزم والنصب يضرب الهوى يعني علامه يعني هذه الافعال تنصب بحذف النون وتصدر بحذف النون هل يقدر يرفع او يرفع او يرفع؟ ها؟ يرفع؟ ده فعل مضارع مرفوع علامه رفع ثبوت النون هل النون حذفت من توالي الاولى؟ يعني التوالي اولادي عندنا كم نون؟ نون الضح ونون المشتكات يعني التالي الحق المشتك ايه؟ فتوالي فحذفت نون الضح من توالي ايه؟ فقط نور التوحيد، نور التوحيد لنصران نور. دائما نور المسمى مكسورة، ونور المسمى ايه؟ ونور المجموع وما فيه انتحى افتح، قد افلح المؤمنون الذين كفرات خاشعون. وقل من الكف نطق من بعض العرب يقول وماذا تكاد الشعراء مني وقد براه حتى الاربعين، وتقول حتى الاربعين. لكن ونور المسمى دائما تكثر، ونون ما يكون ومش حقيقي بعكس ذلك استعملوا فانت به، يعني تجد هذا الفرق. فنقول انصران من هذه النور المشدده المفروض تكون مفتوحه، فقال تعالى تالله ما كان ذلك ياتي بلنا، فدائما نور التوحيد ونور التوحيد تبقى مفتوحه صح ولا لا؟ تاكدن تالله ياتي بلنا، ولو لم يفعل مع نوح ليسجننا، فدائما مفتوح. لماذا كسرت؟ كسرت كسرت تشبيها بها بنقطه يضاف اليها. احنا قلنا ان الفعل اذا اعتصر بها في المسلمين او الجماعه او المخاطره يرفع بثبوت النور، هذه اسمها نور رفع لانها نابت عن قوم. يا ذا كم ها؟ وتقضياني وتقضواني وتسعياني. يعني هذه الاسئله في اسئله النور، هنجيبها نفسها. تتغواني تتعياني تتغواني، كل ما كنت قلناه فقط ان انا على فعل مسلم ليس بين الظاهر ولا هو مسلم الى ضمير، هذا ضمير هو الف الاثنين، واضح هذا ولا لا؟ قلنا الف ايه؟ قال جاب وان كان مسلما الى واو الجمع فان كان صحيحا كنت مفهوم الرفع بتوالي الاقسام وواو الجمع في التقاء الساكنين نحو لتنصرن. طيب صح كده، الذي طرحته لكم الان كان دي ولا مش عارف تقول له ايه؟ نعم اللي مش فاهم يقول يصنع اي كلمه مش مشكله، العلم يضيع بين الحياة وبين الدين، هل انتم فاهمون؟ طب عايز اجابه زمان، هل انتم فاهمون؟ نعم. طيب الحمد لله. الان انا فاهم اللي في اليوم هيطلب الفعل، يا رب جماعة يجيب مثال رب جماعة لتن صرنا، لتن صرنا هذه اللام أيضا واقعة في الصف، يعني والله لتن صرنا زيدا، لتن صرنا تبقى صح، لتن صرنا فتبقى صح كده، ده فعل مضارع مفتوح بالضبط من الافعال الخمسه، واو الجماعه فاعل والنون تسمى منه التوكيد. اذا هذا الفعل تصل الى ضمير، لكن هذا الضمير ليس الف التثنيه وانما هي واو الجماعه، واضح هناك؟ انظروا الى ما يحدث من تهديد، تحدث من الله بسبب بتوالي المناخ، تواري الامثال اليمنيه، فانا اقول ايه؟ لتنصروننا، لما قلنا لنا يبقى عندنا كلمة أيوة، هيظهر التوالي من هناك، فتحدث نون الله فقط، لما تحدث فتبقى حتى للتخفيف، فتبقى واو الجماعة كاتبة، والنون المشددة في نورين، الأولى ساكنة والثانية متحركة، فالسمعة كم ساكن؟ السمعة ساكنة صح؟ واو جماعة والنون الأولى من نون أي، شوف تنصرون نعم، شوف نعم نعم، النون الأولى من نون واحد اللي هي عنابة عن الضم، والنون المشددة من نونين ثلاثة ومتحرك، حدثت واو جماعة لالتقاء الكاتبين، حدثت واو جماعة لالتقاء الكاتبين، أصبح فعل تنصرون. وإن كان ناقصا وكانت عين الفعل مظلومة أو مقصورة حدثت أيضا لام الفعل زيادة على ما تقدم. لام الفعل زيادة على ما تقدم نحو لتغلن بعضا اهو نحن ده لتغلن عصر الكهن يا ولادي لتغلن شو ده عصر الكهن لتغلن ولن فإذا كان المختل إلى آخر الجوار وقلنا عند اتصال الجنود الدولين لا يحدث منه شيء فقط إذا كنا هذا إلى آخر الصلاة إلى آخر الجوار أقول لأخر الجوار الآن نريد أن نسبب هذا الفعل إلى رب الجماعة أخذ الفعل أهو نفس هذا أو نسبب جون أيوة يعني في واو جماعة في واو عيسى هي وفي واو جماعة صحيح ولكن لا ما قلناه كل القرن هنا حدثت نون الرفع في الدوال النونات وحدث واو جماعة لالتقاء الساكنين صح ولا لا ثم تضاف واو الفعل واو الفعل عندما تضاف هي نفس العارض هي ساكنة وما بعدها ساكن هو النون يعني صح ولا لا فأيضا تحدث نون الله لا يتكلم يعني الله هو وان جماعة الله الثانية لا يتكلم صحيح ماذا ولا لا يتكلم صحيح ويحاط الثالثة فجهة هذه هو أيضا ونقول لها تغسل لها تغسل وتغسل على الثالث معناها أفضل فعل مبارك وصل إلى وان جماعة لكن حدثت في الشفاء الساكنين والله العلة حدثت أيضا للشفاء الساكنين فكل ما فيه أن يتلف القلب هنا بس هنجمع يجمع على شيء واحد فقط يعني هذه الواو يقول لي أول حدثت أيضا القلب ولو كان ما قلنا فعل ناقص ناقص يعني انتهى بحق العلة إذا كان في وسط حق علة يسمى أدوى وإذا كان في أول حق علة يسمى مثال كمل يا ولد فإن كانت العين مفتوحة حدث اللام والفعل فقط وبقي تفك ما قبلها وحرمت واو الجمع في الضمة نحو لتخشون الناس خلاص كل بس لتخشون الناس شوف كان هي قشا يحشا شوف قشا يحشا لا لتخشون الناس الفعل خشى عندنا ط وسين وأيوه الفعل ده الموجود أمامكم الآن هو خشية خشية على المفاعلة العين مفتوح يعني عين الفعل مفتوح واضح ده عين الفعل مفتوح وليس مفتوح وليس مفتوح إذا كانت مفتوحة وكذلك احتل فانصرون تحدث من مقاصد التوالي المنى وتحدث واو الجماعة انتقال التسليم واو الفعل المرتبطة هتبقى فتضم فتصبح فتنضم ويوضح مع ما قبلها هو يقول يحب تكمل ايه؟ ايوه وقبل أيوة هنا عفوا كده بس يقول كده المحل المباحث كنا احترمه الواو يا ولاد مساكنة الواو حروف المجد الفواكه جدا حروف المجد هي ألف الواو والياء مثل ما حروف مجد أو حروف دين إذا كانت ساكنة وفتح ما قبلها إذا كانت عين أو ضم التابع عندنا واوان واو الجماعة واو العلم وتلتقي نون الرفع مع نون التوكيد هتحدث نون الرفع لتوالي النونات وتبقى نون التوكيد واو الجماعة تبقى وتحدث واو العلم السبب هنفتح ما قبل الواو ونضم واو الجماعة كلها تخشى ومن تخشى ومن هذا هو التوكيد إذا رصد الجعب إلى ضمير هذا الضمير إذا كان ألف سكنية لا يحدث فيه تغيير مثل فعل تنصف يعني مثل الذي قلناه إذا مثل اسم الله لا يحدث تغيير، يعني الفعل لا يحدث منه شيء سواء كان صحيح الآثم أم معتد آثم. والأمثلة واضحة، اللفظ وامي لا تعيان لا قيام عند إسنابه الألف الكثير لا يحدث شيء. إذا قلت لك لو الجماعة ننظر في الفعل هل هو صحيح ولا معتد، إن كان صحيح الآثم فقط تحدث منه الرب ثم تحدث لو الجماعة التقاء الساكنين والضم ما قبل النون ما قبل النون بضم هذا الضم تشير إليه ولكن إلى أنه في الفعل في وضع معنى حسن. ولذلك إذا فتحنا المصحف الشريف الآن على سورة هود عليه السلام هنجد تقول الفعل خميس لا يقولن الذين كفروا لا يقولن الذين كفروا إذا يجد تليها لا يقولن موجودة يعني مع الضمور هتعمل في السحر فتجد لا يقولن بعدها لا يقولن من خط الآن الأولى فعل مضارع مبني على فتح الجفال يقولون تكون اتصال مباشر هنا فعل مضارع معرض ليس مبني لماذا هو معرض النور هنا قصر بينها وبين الفعل فاصل وهو الجماعة أصبح لا يقولن فاصل فحدثت نون الله بثوابت نونات فاتخذ النون الأولى مع وضع جماعة الساكنة فحدثت دور الجماعة وضم ما قبل هذه الضمة تصل إلى دور جماعة محمود فتجد لك ملمنا بالفتح لا فاعل مضارع مبنى عن فتح للتصال نون تكون اتصال مباشر وهذا فعل مضارع معرض مرفوع لأنه لا نصدق تناصب ولا جاهز أين علامة رفع النون المحذوفة لثوابت نونات أين فاعله وهو الجماعة المحذوفة للتقاء الساكنين؟ هل فهمت الموضوع؟ هذا الكلام الخارجي. وإن كان مسلما إلى ياء المخاطبة حذفت الياء والنون نحو لتنطرن أيوة هذا يقولون فده فعل مضارع مع ظهر، فهو مفروع من علامة رفعه النون المحذوفة بتوالي النون. طيب أين هي المقربات؟ أصلا تنصرين أصلا لكن صوم يعني مخبرة نعم النون الأولى دي من النظر تحرر ولا لا؟ لا على فعل النظر من صوت جدة النون من الأفعال الخمس، وهذه النون تنصيب تحرر ولا لا؟ النون الأولى دي عبد النون بتوالي النظر بتوالي النون، فأصبح الفهم يعني متصل به يعني مقيام مخطبة وهي تأتين صح ولا تنصرين هي تأتين مخطبة تأتين والنون الأولى تأتين فتفعي تقلل تأتين وانتفاع التأتين وصل هنا مخطبة انتفل عشان إشارة إلى نوحية مخطبة محكومة صح ولا لما كان مجد هذا رقم أربعة ويكون مسلما إلى نوم الإناثي ذيب الألف بينها وبين نوم التوفيق وقدر النور التوحيد لوقوعها بعد الألف نحو لتنصر ناني يعني سوده ولتدفع ناني ولتغضو ناني ولترمي ناني. طيب وصل نور الإناث دون الألف بينهما وبين نور التوحيد طيب وين كده لا تام لو لم يأتي بالألف لا يظن أنها نون إيه نون مضاف صح ولا لا؟ طيب ولاحظوا هنا لتنصر ماني يسموها لام الأمر كيف ظن ولا لا؟ لام الأمر فتجاهل فأصبح لفعل مضارع مجنون شو ولا لا؟ طيب الفعل المضارع مجنون ده فين على مثال ولا لا؟ وقال لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان إذا فتحت عين الفحر لا تعا من الهاتف لا تعا من اختصاص النون الخفيفة بأحكام. وتختص النون الخفيفة بأحكام أربعة. الأول أنها لا تقع بعد الألف الفارقة بينها وبين نون الجناس بالتقاء الساكنين على غير حد، فلا تقول اخشينان. طيب تحت يا رب هذا هو الفرق الأول بينهم، والفرق الثاني الثاني أنها لا تقع بعد ألف اثنين فلا تقول لا تضربان يا زيدان. لا تضربان أصلا لا تضربان مين أصلا لا تضربان مين فلا حق له تضربان فعل مضارع مكتوب في هذه الجميع على الجميع حذف مين والأفعال الخمسة كلها من حذف مين صح يا شباب وذو مين التفصيل التفصيل صح أين الفاعل يا ولاد الألف ألف الاثنين ألف الاثنين مكانة ولا متحركة فإذا فسرنا النون وتصبح مرتفعا بخمسة عشر لا تقع النون التركيب الخفيف تقع ألف الاثنين وإذا لا تقع كانت منها خطر ساكنة ونون تكون خفيفة ساكنة صح ولا لا؟ ولكن في القرآن شوف ولا تتبعان النون هذه المشددة يكون الاثنين فتحة خارج السنة ونقل الفارسي عن يونس إجازته فيهما ونظر لهم بقراءة نافع ونظر لهم بقراءة نافع ومحياي بسكون الياء بعد الألف ومحياي ومحياي ومحياي بسكون الياء بعد الألف يعني فإن نافع فقال المدينة النواة فأعطيه قالت يسونا متبعة وجدت منها وهي النون المشددة الجامدة، أولها النون ساكنة وسميه نون متحركه. لكن عندما عظمت النون المتحركه اصبحت حرف مشدد كانه حرف صحيح. واضح يا لكن هنا زي هنا يا شيوان تكون واضحه. لا اشبه الايه؟ الانسان ضعيف يعني تطور الى اقوى منه وصار مثله. يعني انت المعروف لو انت انسان مثل ضعيف او خائف من عين. لو مش واحد يعني جنبك قوي الله لا تاخذ تقنية تبقى مستني منك. واضح يا مسلمة. الثالث أنها تحذف إذا وليها ساكن كقول الأطلق ابن معين التعليم فصلت مالا بعيده الغفا الحبل ورقص الطريب إن قطع رقص الطريب رقص الطريب رقص الطريب إن قطع ولا تهين الفقير عزك أن تركع يوما والدهر قد رفع ولا تهين الفقير لا تهين نامي لا تهين نامي حقك لا تهين شكرا لك لا تهين نامي النوم الثانية دي لفعط أهانة أو أهانة يهين فذا كان مبارك مهزوما بلاهي نهي النون الموجودة دي أولادي النون توكيد ايه؟ فكيد أقول لا تنين نمنا لا تنين نمنا أفاكد لا تنين نمنا طيب وكل ده إذا كان مباحث نبني عن شكل سلطان النون التوكيد صح ولا لا؟ سواء كان نون توكيد جميلة أو خفيفة أو فعل مباحث نبني عشان لا يمكن حاجة جد إذا ما تبي نوين اللي ما مش حكاش منه إذا فعل معرض صحيح ولا لا فهو تمام عن فتح إذا كان نون تبي الخفيفة أو الخفيفة في محل جد لما تقول بعد جد اللي هو لا واضح ولا لا في محل جد لو نقول من هذا مبنى تكون في محل رفع هذه مبنى تكون في محل رفع أيضا هذا مبني على الفتح واتصال النون اتصال مباشر في محل جنب عشان ما تكون بلد جنب واضح ولا لا؟ الآن هنا عن فتح لا تهين نامي الفقير اللام يا ولاد ساكنة والنون ساكنة فالفقع إيه؟ فقل لك نون التوكيد نفسك نون التوكيد نفسك فقل لك اتصال الساكنة هتفهموا كده؟ لكن لو كانت مشددة لا تحرك يعني لو لا تهين نامي الفقير نامي النور الثقيلة الشديدة لا تحدث يعني النور الثقيلة تحدث تم حمد انتقاء ساكنة مع علامة الايه؟ مع علامة الايه؟ التعريف يعني هل فهمتم؟ وضع الدم يجب ان يكون النور الثقيلة عسى ان يطرح عليهم المصدق وصار صدق عليهم النور الثقيلة اذا اهمتهم ممكن ياتي عليه اليوم لان هو في مكان رفيع وليس في مكان وظيفي صح ولا لا؟ فإذا يمكن أن يفتح عن هذا سنة طويلة ويقصر أسدهم عليهم وحسبون ظلمون في الجزء يتوالت الأيام متعقبة السؤول والدعوان وأصبحوا يعني قطيع القصر على الجزء وأصبحوا إليهم هم يستجون ويستعطفونه ويستجون منه الإحسان قال لهم لك علمت ما فعلت الجنوس الرسيل لأنهم جاهدون كيف تقول ولا فلا هم من الصفيل هذا المنطق الرابع الثالث أنها تحدث إذا وياها ذلك طيب لما نيجي منها لا تنمي الفقير لا تنمي فعل مضارع مفعول بلام بس هو مجهول في محل جد هو في الأصل مبني عن فتح وطالب منه التركيز في محل جد عشان نصف له لا الفقير مفعول به والفاعل فقير وأنثى حذفت النون التركيز الخفيفة انتقاء إلى ثلاث نقط من علامة التعليم فهنا لماذا لم تحدث الا لا تنهي من التقييم؟ ايوه وش هذا الكلام؟ لماذا لم نقل لا تنهي الفقيرة بهذه الريال؟ طيب بعد السؤال اسمعني يا شيخ، لما نقول لا تاكل نقول شهر لا تاكل اخر شيء قال سلا. طيب لما نقول لا تاكل طبعا لا تاكل لا تاكل متقطع مجزوم على مجزوم السكون قبل السكون ايه؟ الف. فمن هنا حجة العلة التصوير مش العلة المحمودية، ونحن دائما نهتم بأواخر الكلمات وليس بأواخرها والأوانها. فلما نقول قال في الحديث قال ايه في الحديث ما قل آمنت بالله سبحانه وتعالى قل ما نسكون لا قل وده فعل أمره لابني علمني على ايه عن السكون بس قبل ذلك فتوح مستة بالذات واضح. قال أبو الكل لما تقول أبو لا تقول لا تقول شرط لا تقول شرط لا تقول فقل لي في الألف لاستقارها ساكنة مع اللام لما راجع الفعل يعني تحت السكون كده يقال الخمس بالألف يعني يفتح في عدة تفصيل صح؟ تعالوا شوف كده لا تهينن لا تهينن المهم دي المهم دي قبلها يا هل هي ساكنة؟ لا. طب وليه تحدث الحرف اللي هيحدث العلمية دي؟ لأن تحدث إذا وليها فاء وتصير ساكن بعدها. يعني ولما إذا لم نؤكدها تحدث؟ أنت حتى إذا كنت يا شيخ البص من غير تأكيد جملة. لا تقولي نم لا تقولي نم أو نم آخر فعل هي ولا نم؟ لا لا فيها في المنزل آخر فعل إيه؟ آخر حرف إيه؟ نور هذا كله أخذ حق النوم مش أخذ حق النوم. طيب لو حلفت النوم هذا الفعل كان مفهوم هتقول إيه؟ هتقول لا تهم لا تهم أين هي هنا؟ يقول أين هي؟ حجة حجة إنها أطرح كل ساكنة وهي ساكنة وحلفت الياء لتقاء الساكنة صح ولا لا؟ يعني فلان لما يقول لك لا تبع لا تقل أفلا تقول لا تبع أفلا تبيع فانتقل ساكن كل ساكن يا ساكن صح ولا لا؟ وفضل في انتقال ساكن لكن لما جعلت الحاء دي مفتوحة لأن أطار الفعل مبني عن فتح استقرار الموجب فأصبح الياء مفتوحة وتحركها يبقى ليه تحدث الياء؟ وحدثها لو كانت الحاء ساكن بعدها ولا زالوا في حد يعني هاي ولا زالوا ما تنسى الحمد لله لا تبعوا بعيدها حضرتك هنا قالي حضرتك هنا قالي حضرتك هنا قالي حضرتك هنا قالي حضرتك هنا قالي حضرتك هنا قالي حضرتك هنا في الموضوع وهي الموضوع شوف شوف يا ولد بتطلع على شوف لا نشرح المدينة تعرف هاي هو بيسألني وكيف يقول لي لماذا لم تحدث الياء؟ يعني هنا لا تفرق تو لا تهمني نم نا الياء بيفتح وصحر هو اللي استرجع حيث الحدوث ولا ما تحدوش والفعل بعدها ليس ساكنا ده فعل مبني على فتح الاتصال دون التوكيد من كثير هنا ساكن يعني اسمع مين تأثير الخاتيم فده فعل مضارع مبني على الفتح في محل جر مبني على الفتح في محل جر واضح؟ لو فعلت حدث النون دي عقب فعل لا تهينين عقب فعل لا تهينين فده أربع فعل مضارع مجرور على المدن السكون لما تقطع لا جر وأصبح قبل الياء الساكنة الياء الساكنة تحدث في انتقاء الساكنين واضح؟ تقول لا تهينين خلاص بس دي مالهاش علاقه بيها في حته تفصيليه يعني تشرح في الياء بيكون لا تقول افلا تقول ابن الالف علينا هذا شوف لا تهين من الموجوده امامك لا تهين من الحقيقي مثل ما عليه الله. يعني الذي قبلها حدث معه الله لما وصلنا إلى مصر الثالث. يقول آل قرن آل كتاب آل والذي سكن من جاء صح المنطق كيف فلابد من حمزة وصلنا نصر الثالث فمن دون من تكون خفيفة فاتمة والذي جاءنا من تعالي فاتمة فالسفع إيه وبحلفنا نوضي من سفع الفاتمة لكن هنا موضوع منتصر في بيحة السؤال اللي بيحكي عليها هذا موضوع ثاني هناك بيحدث إلا من سفع الفاتمة وإذا بيحدث بدون نفسها النوم العلم لأنها جاب على ذلك الواحد الرابع أنها تعطى في الوقت خصم التنوين تعطى في الوقت خصم التنوين فإن وضعت على فتحة قلبت ألفا نحو لنفعا وليكونا ونحو وإياك والشيطان لا تقربنها ولا تعبد الشيطان والله تعبدها وإن وضعت بعد ضمة أو ضمة قلبت وربما كتب في الوقت لأجلها تقول في الوقت تضربن تضربن يا قوم وضربين والأصل تضربون وضربين فإذا وقفت عليها حرفة النون لشرها بالتنوين فترجع الواو والواو لجواب التاثنين فتقول تضربوا وضربي فالسبع الحمد أحد حفل الولادة عشان قدر العصر أنها توقع في الوقت حكم التنوين التنوين عشان المشاير الوقت مش وقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت يعني شوف حكمة عدلة لما نقول ايه لا نسمع عنه من بعض يكون دي متألف لماذا يعني كتبة تاني كتبة تاني لأنها أشباه التنوين التنوين هو في الأسماء لكن مش هو في الأفعال واضحة منك ولا لا؟ لأن هذا ايه ها رضوان هذا قال رضوان كده وقل هذا قال رضوان قال رضوان فالقليل منصوب أقول إيه اشتريكم ها قال من قال من لما أخذ أقول قال من قال من اشتريكم قال ما دخلتم مسجد تنمون تنمون التنمون الخفيفة وتعطى في مصر حكم التنوين يقول الشريف الكتابة وخد مسجودة وعيد محمودة وصل محمودة فلما تقلق بفتح العلم هو الناس من هم التنجيب الخفيفة وضعف حكم التنوين فالتنوين هو خاص بالأسماء بالجر والتنوين وكذا والسحر لكن النور خاص بالأفعال وشكا ما قرأت وتنفع عنه تنفع تنفع العلم فهو يقول ضعف لأنه التنجيب الخفيف الوقت حكم حكم التنوين إن وقع بعد فتحة كلمة ألف شوف نفسه عن نفسه عن قبلها فتحة وداخل شوف نفسه لما توصل تنفع عن الماضية تنفع عن الماضية لما تدخل تنفع تنون دخل ألف فأنا وقع بعد فتحة أشبه بالضبط هو التنوين الشاعر يقول ولا تعبد الشيطان والله فاعبده حتى فاعبد دم فاعبد دم وعب دم وعب دم يبدا فعل مؤكد من التوكيد الخفيف النون يقول بات الف عند الوقت فاعبد ولا كمان ولا طيب وان وقعت الضم او كسره حدثت وربما حدث في الوقت لاجلها تقول في الوقت يضربون يضربون يا قوم أفا يضربون فتحدي نصف الخفيف وضعت بعد ضمة أو كثرة حزن في الوقت وإذا وقعت بعد ضم أو كسرة كل الحكم إنها تحدث في حالة الوقت حصل الحكم. وإذا وصلت الوقت المحدود في الوضع الجماعة أو لا مقرر إذا في أي سؤال في الصلاة الثانية أو الأخيرة شرح الأمر كيف نفرق بين الهمزة الإطلاق والألف المنفرد عن الهمزة؟ تسمى العظيم من ألف الإشباع ألف الإشباع أحمد منك الضوء والنية شخصان وكيف نفتت من ألف الإطلاق تسمى الألف الإشباع ضمن الألف هو منقلب عن نون التوفيق خديد تذكر؟ ألف الإطلاق إنك عارف أن لازم تعرف فيه العرب لا تفتح بالذات ولا تفتح عن المتحرك عندما نقول ثلاثة ليس لها إياه تعملون الوقت والوقت والجمال والشباب شوف الشباب الشباب آخرها باء مضمون فلنقول الشباب يحتاج إلى الشباب اليوم لا تكون باسم هو إشباع يعني إشباع صمت ولا منها واقع خلاص إلهي عطف الأعطي أثاثا أتاك تاك مفتوحة مطلقا للذنوب وقد دعاك دعاك تاك مفتوحة العرب لا تقف على متحرك لا تقف على تاك فتشجع الفتحة دي ملك لكن يسموها ألف الإشباع إلهي عبوس العاطي أتاك مطلقا للذنوب وقد دعاك عشان نقف على تاك واضح سبحانه الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله مح